من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة، فتنبأ في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى وقال: الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى، الذي قلل جمع 10 حوامر، وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت حتى أوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت حتى أوى ارتحل الشعب إلى حديروت، فكانوا في حديروت.